ومنها صفة العينين، قال الله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال تعالى: تجري بأعيننا، وقال تعالى: ولتصنع على عيني. فهذه الآيات الثلاث في إثبات صفة العينين لله، وذكرت الصفة الإلهية تارة بالجمع في الآيتين الأوليين وتارة بالإفراد في الآية الأخيرة، ولم يقع ذكر هذه الصفة مثناة تصريحا لا في القرآن ولا في السنة الصحيحة، فالأحاديث الواردة وفيها التصريح بالعينين ضعيفة لا تصح، لكن استفيد إثبات العينين لله من الحديث الوارد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال قال: إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. والعور عند العرب صفة ذي عينين إحداهما معيبة والأخرى سليمة، والعور عند العرب صفة ذي عينين إحداهما معيبة والأخرى سليمة. فالعور في كلام العرب يتضمن إثبات معنيين، فالعور في كلام العرب يتضمن إثبات معنيين، أحدهما إثبات العينين، إثبات العينين. فالعور لا يطلق وصفا على ذي عين واحدة ولا على ذي أعين كثيرة، فالعور لا يطلق وصفا على ذي عين واحدة ولا على ذي أعين كثيرة. والآخر أن إحدى تلك العينين معيبة والأخرى سليمة، أن إحدى تلك العينين معيبة والأخرى سليمة. فلما نفى النبي صلى الله عليه وسلم العور عن الله عز وجل فقال: وإن ربكم ليس بأعور، انتفى عنه عيب إحدى عينيه سبحانه وتعالى، واستفيد إثبات العينين لله، لأن العور لا يكون إلا ذا عينين إلا مع ذي عينين. واستنبط إثبات العينين من هذا الحديث جماعة من أئمة السنة كأبي عبد الله أحمد بن حنبل وعثمان بن سعيد الدارمي، وهذا هو المعروف في اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون عينين لله عز وجل، ذكره عنهم أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين لما ذكر عقائد الفرق، فلما ذكر عقيدة أهل السنة والحديث والأثر ذكر أنهم يثبتون لله سبحانه وتعالى عينان. وهذا الذي ذكرناه لا مدخل فيه للقياس، فهو ليس قياسا للخالق على صفة المخلوق، وإنما استفيد هذا من الوضع اللغوي، فهو تفسير للصفة وإثبات لها بما خوطبنا به من كلام الشرع الذي تفسيره في كلام العرب على الوجه الذي ذكرناه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.